نسماتها وأكلها رج تحيا وتعيش بها الوهج الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج نسماتها وأكلها رج تحيا وتعيش بها الوهج الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا قوم فعلوا خيرا فعلوا قوم فعلوا خيرا فعلوا ولا درج عليا درج ولا درج عليا درج ولا درج عليا درج نسماتها وأكلها أرج تحيا وتعيش بها الوهج نسمات سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج كان يخشى مولاه الحق ألا ينسى من كان يخشى مولاه الحق ألا ينسى قولوا بقلب أواه لا إله إلا الله عليكم عباد الله جميعا بذكر الله عليكم عباد الله جميعا بذكر الله فما القصد إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فالذكر روح الأرواح ومنه تبدو الأفراح الذكر روح الأرواح ومنه تبدو الأفراح وسيلة للفتى تدني منه من يخشى وقوموا بحول الله وسيروا بذكر الله قوموا بحول الله وسيروا بذكر الله فما القصد إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى عليه الباري وآله الأطهار صلى عليه الباري وآله الأطهار ما قيل في الأسحار لا إله إلا الله ما قيل في الأسحار نظرة لله يا حبيب الله شيئا لله يا رسول الله نظرة لله يا حبيب الله شيئا لله يا رسول الله شيئا لله يا رسول الله نظرة لله يا حبيب الله شيئا لله يا رسول الله نظرة لله يا حبيب الله شيئا لله يا رسول الله مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد يا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد يا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد حبيبي طه ما تخيب من جسمي تواهى بإساء الأعمال ربي بطه لا قريبة جسمي تواهب بإساء أعمالي.